ما رأيكم في من يقول هذا ولماذا لم ترد عليه في نفس هذه الأسئلة؟ هذه مسألة خلاف العلماء، منهم من قال إن أعمى العورة ويجب ستره على الناس، وهذا هو قول الصواب والحق أنه عورة، وأن المرأة أبرز ما يدل على محاسنها أو على قبحها. ويدل على هذا قوله سبحانه: وإذا سألتم من متى فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهن. قل جل وعلا: ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. وقال آخرون: ليس من الزينة ولا بأس بإخراجه لأنها بحاجة إلى إبرازه. واحتج بعضها على قوله جل وعلا: ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منه. قال: ما ظهر منه هو الوجه. وهذا روى ابن عباس وبعض السلف، والصواب ان ما ظهر منها هو الملابس كما قاله ابن مسعود وجماعه اخذ منها العلم. ولهذا قال في الايه الاخرى: ولا يبدو زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن، ولم يقل ان الوجه وكفين بل عمم. وقال في الايه الاخرى: واذا سالتهن تسالهن من وراء الحجاب، ما قال لا عن الوجه، قال من وراء الحجاب واطلق. ثم قال: ذلك اطهر لقلوبهم وقلوبهن. وجه سبحانه ان الحجاب اطهر لقلوب الجميع، الرجال والنساء. أما الرد فقد كتبنا ردا وكتبنا ردا وكتبنا غيرنا، والمسألة معروفة عند العلماء. نعم. حديث عائشة في جبرة المرأة المحيط من يد. على عهد أسماء، على عهد أسماء بنت أبي بكر ضعيف، ليس بصحيح. جاء عن أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة من عهد أسماء، قصة في أسماء بنت أبي بكر أختها، أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنها ثياب الرقاق، تعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن الله إذا بلغت المحيط لم يحرم يرى منها الا هذا وهذا واحد الى وجه وكفين. احتج به من قال بكسر الوجه، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود باسناد منقطع عن عائشه، وفي اسنادها ايضا رجل ضعيف قال سعيد بن بشير ضعيف لا يحتج به. والذي روى عن عائشه لم يسمع منها، وخادم بن دريك لم يسمع منها ولم يدركها، مع عله ثالثه ايضا وهي عنانه قتاله وتدليسه. فهذه ثلاث علل كله تدل عدم صحته. ولا صح لك ولا صح لك انا فيصل لا حتى بين الركب تغطينا هذا صحيح فيه. اي نعم، حديث عائشة في الركب كانوا مع في كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوداع، فقال: كنا نكشف وجوهنا في يدنا من الركب وسدى سدانا في مرة على وجهه حتى يبتعد. كذب الحديث وهذه قصة الإفك. قال: ثم سنه استرجاع القربان حمرت وجه، وكان يعني عنه لقدر الحجاب. فدل ذلك على أن بعد الحجاب صار الخمر والوجوه ويسكرونها، وإنما كانت تكشف قبل الحجاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.